بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أخوات الفاضلات، أرحب بكم في اليوم الثاني من أيام هذه الدورة المباركة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. بالأمس عملنا مراجعة وانتهينا في هذه المراجعة من أصحاب الفروض ومن باب التعصيب، واليوم إن شاء الله سنكمل باب الحجب وباب التصحيح وباب الحساب وباب الجد والإخوة. وسعدت كثيرا حقيقة في الأمس بمشاركات الإخوان، وكانوا الحمد لله يعني يجدون القواعد التي ينبني عليها هذا العلم الشرعي الذي هو من أفضل العلوم، وتعلمه كما قلنا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهو أول علم ينزع من هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وقلت لكم لو مشيت من المدينة إلى مكة إلى جدة إلى تبوك إلى يعني كثير مناطق المملكة لا تجد من الفرضيين إلا بعدد أصابع اليد الواحدة، وربما في بعض المناطق لا تجد فرضيين. نعم، في بعض المناطق لا تجد الفرضي بمعنى الفرضي يا أخوان، إنما هناك قلت لكم من يستطيع أن يعني يوزع المسائل البسيطة هذا لا يسمى فرضي. الفرضي هو الشخص الذي يجيد مسائل الفرائض وإن تعدد عدد الأموات، لأن هناك حيأتينا إن شاء الله في الباب الثالث باب المناسخات، ونعرف كيف إذا تعدد عدد الأموات، ربما تأتيك مسألة من من من عهد قديم كيف تستطيع أن توزع هذه المسألة. أيضا الميراث يا إخوان أحل الحلال، الميراث أحل الحلال. لماذا الميراث أحل الحلال؟ أحد يعرف الجواب؟ لماذا الميراث أحل الحلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك تسأل عن أربع، ومن ضمنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طيب على هذا أنا قربت لكم الجواب الآن. ها أيوة، ما يسأل من أين اكتسب، لا يسأل من أين اكتسب المال، إنما له الثمر، له المال فقط، ولا يسأل من أين اكتسب. وللأسف الشديد الآن بدأ البعض يتساهل في قسمة الميراث، وربما يعطي بالذات النساء، ربما يقول أعطيكم ترضية، وهي ترضى وهي مرغمة، وربما لا يعطيها شيء، وهذا يعني تعدي على حدود الله. ولذلك الله عز وجل بعد آيات المواريث وأحكام النساء قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وبالتالي ينبغي أن نلتزم بما حده الله. بعض الناس يأتي خصوصا ويقول نريد أن نتبرع بهذا المال عن أبينا في شيء، وربما يوافق الورث، ربما يوافقون بالذات على استحياء، وربما يكون بعضهم في حاجة لهذا المال. وبالتالي الصح يا إخوان إذا مات الميت لابد أن يستخرج له صك لحصر الورث. طيب ما عنده شيء يا شيخ، حتى لو لم يكن عنده شيء، لأن الآن يا إخوان هناك أموال لا يعرفون كيف يقسمونها، لأنهم لا يعرفون الورثة، وبالتالي لابد أن تظهر حصر ورثة للميت. بعد ذلك في التوزيع تعطي كل صاحب حق حقه، هو عاد يتصدق به، يهديه، يوزع براحته. إنما الصح أن يعطى كل ذي حق حقه، إذا كان مال يقسم، إذا كان عقار ممكن أن يؤجر ويستخرج عقاره، من يريد أن يأخذ نصيبه يعني يثمن بالقراريط ويحسب كم للوارث من قراريط، وهكذا سيأتينا إن شاء الله. هذه مقدمة أردنا أن نبين فيها أهمية هذا العلم وأهمية قسمة الميراث. بالأمس ذكرنا أصحاب الفروض، وقلنا بأن الإرث إما إرث بالفرض وإما إرث بالتعصيب. نعمل مراجعة سريعة. الإرث بالفرض، الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ 6: نصف، ربع، ثمن، ثلثين، ثلث، سدس. أصحاب النصف كم؟ 5: هم زوج، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب. الزوج متى يأخذ النصف؟ عدم الفرع الوارث. البنت متى تأخذ النصف؟ عدم وجود المعصب وعدم وجود المماثل أو المشابه. بنت الابن متى تأخذ النصف؟ نفس الشرطين السابقين، وضيف إليها عدم وجود الفرع الأعلى. الأخت الشقيقة متى تأخذ النصف؟ نفس الشروط، عدم المماثل، عدم المعصب، عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث. أخت الأب نفس الشروط، ويضاف إليها عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. هذا أصحاب النصف. أصحاب الربع كم صنف من الورثة؟ 2، وهم الزوج والزوجة. الزوج متى يأخذ الربع؟ إذا وجد الفرع الوارث، والزوجة إذا عدم وجود الفرع الوارث، إذا لم يوجد الفرع الوارث. الربع سهل، والأسهل منه الثمن. الثمن من يأخذه؟ الزوجة فأكثر. متى؟ إذا وجد الفرع الوارث. الآن نروح للثلثين. الثلثين فرض كم من الورثة؟ 4: هم أصحاب النصف ما عدا الزوج. إذن البنتين فأكثر، بنتي الابن فأكثر، الأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين الأب فأكثر. نفس الشروط السابقة، بس شرط وجود عدم وجود المماثل يتحول إلى وجود المماثل. انتهينا من الثلثين، ننتقل للثلث. الثلث فرض من؟ الأم والإخوة لأم. الأم متى تأخذ الثلث؟ عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، زوج وأم وأب، زوجة فأكثر وأم وأب، لأن في العمريتين تأخذ ثلث الباقي. انتهينا من الثلث، بقي معنا السدس. السدس فرض كم من الورثة؟ 7، وهم الجد والجدة، الأب والأم، أخت لأب، وبنت ابن، وولد الأم اللي هو الأخ لأم. طيب جيد، الأب متى يأخذ السدس؟ إذا وجد فرع الوارث. الأم متى تأخذ السدس؟ أي عدم الأم، الأم هي أم، كيف عدم الأم؟ هي أم، نعم، وجود الفرع الوارث ووجود جمع من الإخوة، يعني عكس الشروط حقت الثلث. طيب انتهينا من الأب ومن الأم. الجد متى يأخذ السدس؟ عدم وجود الأب، أو في حالة وجود الفرع الوارث. لاحظ معي، الأب والجد قد يأخذ السدس ويأخذ معه الباقي، يعني بالفرض والتعصيب. الجدة متى تأخذ السدس؟ عدم وجود الأم. وإذا كانوا أكثر من جدة يشتركون في السدس، يقسم بينهم بالسوية. طيب بنت الابن متى تأخذ السدس؟ مع البنت تكملة ثلثين. والأخت لأب متى تأخذ السدس؟ مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين. مع الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا لا تعصيبا، انتبهون هذه. طيب الأخ لأم متى يأخذ السدس؟ إذا انفرد وفي حالة عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث، هذه أصحاب الفروض. إذا ضبطتها أنت ضابط للفروض. بقي معك التعصيب. التعصيب نوعان، تعصيب بالنسب وتعصيب بالسبب. التعصيب بالسبب هذا سهل، وهو من الولاء المعتق، ويرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. العصبة بالنسب ثلاثة أقسام، العصبة بالنسب ثلاثة أقسام، وهي عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس يعني بنفسه، هو عاصب بنفسه. العاصب يا أخوان يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، ويأخذ المال كله إذا انفرد. العاصبة بالنفس من هم؟ جميع الوارثين من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم. طيب من واحد يقول من الوارثين من الرجال؟ 10 15، شيل 2 باقي 13. من هم 13 ذولي؟ سهل، ابن وابنه، أب وأبيه، أخ شقيق وابنه، أخ لأب وابنه، عم شقيق وابنه، عم لأب وابنه. من بقي؟ الأخ لأم، ها ما يدخل في العصب. الزوج ما يدخل، بقي المعتق. أي طيب، العصبة بالغير كم صنف؟ أصحاب النصف، أصحاب النصف، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، كل واحد يعصبها أخوها. العصبة مع الغير من هم؟ مع الغير، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات. طيب جهات العصوبة كم؟ لأن ليش نعرف الجهات؟ لأنه في جهة أقدم من جهة، فإذا كان واحد في الجهة الأولى هو حيأخذ الباقي على الثاني. يعني إذا في عم شقيق وأخ لأب، الأخ لأب هو اللي يأخذ الباقي، العم الشقيق ما له شيء. فبالتالي لازم يكون تعرف أنت جهاتهم. الجهة الأولى جهتين، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. بنوة الأبناء وأبنائهم، ثم أبوة أب وجد، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. طيب أحد يعرف رتب لي العصبة أفرادا؟ يعني أول شيء من، ثم بعده من، ثم وساعده، أنساعده حتى لو أخطأ نساعد. من يستطيع؟ ابدأ بالجهات. أول شيء البنوة، إذا من أول شيء؟ الابن، ابن الابن مهما نزل. خلصنا من ذولي، بعد يجي من الأب، ثم الجد وإن علا. طيب وبعده؟ الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم المعتق. وين راحت الأخت الشقيقة؟ والأخت إذا بالبنت عصبوها حجبت من يحجبه أخوها، والأخت إذا بالبنت عصبوها حجبت من يحجبه أخوها. فالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير كأنها أخ شقيق تعتبر، عرفتوا؟ والأخت إذا بالبنت عصبوها حجبت من يحجبه أخوها. وبالتالي هي إذا وجد بنات ومعهم أخت شقيقة، هذه الأخت تعتبر هنا عصبة، تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. طيب طبعا إذا كانت عصبة مع الغير، ننتقل بعد ذلك إلى باب الحجب، وهو الذي سنبدأ به إن شاء الله هذا اليوم. وباب الحجب باب مهم جدا حقيقة، لأنه إذا لم تعرف في الحجب لا تستطيع أن توزع في الفرائض. والناظم رحمة الله علينا وعليه الإمام الرحبي يقول في باب الحجب: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد لابنك على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدنين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. هذا البيت حطوا تحته 10 خطوط. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. ليش قلت حطوا تحته 10 خطوط؟ لأنه أحيانا يجيك ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، مثلا زوج وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، الزوج له النصف، الزوج له النصف، طيب والباقي لمن؟ زوج وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، الباقي لمن؟ لابن الأخ. طيب وبنت الأخ ما يعصبها أخوها؟ ليش ما يعصبها؟ لماذا ابن الأخ هنا ما عصب بنت الأخ؟ لأنها غير وارثة، لأنها غير وارثة، انتبهوا، لأنها غير وارثة. وهذا يخطأ فيها كثير، تأتي تريد أن تختبر واحد من فرائض يبنوا مسألة زي كذا، إذا راح سواها تعصيب قل له ادرس فرائض مرة ثانية، لأنه أصلا بنت الأخ ليست وارثة. طيب أعطيكم واحدة ثانية: زوج وابن ابن وبنت ابن، الزوج ايش له؟ الربع، اي الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي لمن؟ عصب لمن؟ من الاثنين، ويعني ايوه، لانه هنا اصلا بنت الابن وارثه، وهنا مصدر الخطا ليحصل. بعض الناس يظنون لهم زي ابن الابن وبنت الابن، ابن الاخ لا يعصب بنت الاخ. وضحت الصوره؟ طيب، الحجب يا اخوان نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص. وش يعني حجب بوصف؟ يعني في مانع من موانع الارث، ابن كافر، ابن قاتل، تمام، هذا حجب بوصف، في صفه منعته من الارث. ما هو الحجب بشخص؟ الحجب بشخص انه يوجد شخص يحجب شخص اخر من المال كله او من اوفر حظيه. مثال: الاب يحجب الجد، الابن يحجب ابن الابن، تمام. طيب، اذا الحجب نوعين: حجب بوصف وحجب بشخص. فحجب الوصف هو ان يتصف الوارث باحد موانع الارث السابقه اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين. وحجب الحجب بشخص هو ان يحجب شخص شخصا اخر، وهو قسمان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان يعني ايش معنى حجب حرمان يا اخوان؟ يمنع من المال كله، ما له شيء، مثل الأب لما يحجب الجد وحجب نقصان ينقص نصيبه، مثل الزوج من النصف إلى الربع. طيب جيد، القواعد التي ينبني عليها حجم الحرمان، وهذه القواعد مهمة جدا. القاعدة الأولى تقول كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. الجد جاء عن طريق من؟ الأب، بالتالي الأب يحجب الجد. ابن الابن جاء عن طريق من؟ بالتالي ابن الابن يحجب ابن الابن. ويستثنى من هذه القاعدة الإخوة لأم، فإنهم يرثون مع الأم، وأيضا الجدة أم الأب مع ابنها، يعني أم الأب مع الأب وأم الجد مع الجد، عند الحنابلة خلافا للجمهور، أن الجمهور يرون أنه يحجبها، أن الأب يحجب أم الأب. طيب القاعدة الأولى سهلة، أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. القاعدة الثانية وهي في العصبة، إذا اجتمع عصبان فأكثر يقدم الأسبق جهة، الابن مقدم على الأخ، لأن الابن من جهة البنوة والأخ من جهة الأخوة، فإذا اتحد في الجهة قدم من؟ الأقرب. الابن مقدم على مين؟ على ابن الابن. فإذا اتحد في الجهة والقرب يقدم من؟ الأقوى. الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب. فإذا اتحدوا في الجهة والقرب والقوة فالمال بينهم السوية. طيب جيد، هذه سهل القاعدة. قاعدة الثالثة في كيفية حجب الورثة لبعضهم البعض، الأصول لا يحجبهم إلا أصول. من هم الأصول يا أخوان؟ الأب والجد، ما يحجبهم إلا أصول. الابن ما يحجب الأب، والفروع لا يحجبهم إلا فروع. الابن يحجب من؟ ابن الابن. والحواشي يحجبهم من؟ أصول وفروع وحواشي. ما معنى حواشي؟ أعمام إخوان، أبناء أعمام، أبناء إخوان، وهكذا. جيد، الجد يحجبه الأب، وابن الابن يحجبه الابن، والأخ لأب يحجبه الابن، والأب والجد على الصحيح، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. يعني أعطيكم سؤال على هذه، بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، البنت وش تعطيها؟ النصف. والأخت الشقيقة وش تعطيها؟ عصبة مع البنت تأخذ الباقي. والأخ لأب، والأخ لأب خلاص راح الباقي، الباقي راح، الأخ لأب منوش. لأن قلت لكم أنا بالترتيب العصبة مرتبت، قلت لكم وين راحت الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. إذن ويقول الناظم والأخت إذا بالبنت عصبوها حجبت من يحجبه أخوها. انتبهوا لهذه المسألة، وبالتالي الباقي للأخت الشقيقة والأخ لأب ليس له شيء. أحيانا يرث الأخ لأم ولا يرث الأخ الشقيق، ويرث الأخ لأم ولا يرث الأخ لأب. اي كان في المساله المشركه كما سياتينا ان شاء الله. طيب جيد، مسائل على التعصيب، طبعا ما نبغى على الحجب ما نبغى ندخل في مسائل، انما ناخذ مساله واحده وهي الاخيره، ست بنات وبنت ابن وابن ابن ابن. الست بنات وش تعطيها؟ الثلثين، وبنت ابن سدس. راحت الثلثين، كيف تقول السدس؟ راحت الثلثين، هو السدس تكمل الثلثين، راحت الثلثين. ايوه جاء العاصب حقها، هنا جاء العاصب. عارفين لو ما في ابن ابن ابن ما تاخذ شيء بنت الابن، وهذا يسمونه القريب المبارك. وهناك في قريب مشؤوم. اذا ست بنات لهم الثلثين، وبنت الابن لها ليس لها فرضا لكن لها تعصيبا مع ابن الابن، يعصبها رغم انه انزل منها في درجتها. طيب ما حلول المسائل هذه؟ مرت معنا المسائل، لا نريد ان ندخل في المسائل، انما نقتصر على القواعد ونأخذ مسألة واحدة فقط من باب التذكير. وهذه حليناها وقلنا إنه ست بنات لهم الثلثين، إذا المسألة من ثلاثة والباقي واحد، المسألة فيها انكسار بين بنت الابن وابن الابن الابن، إذا رؤوسهم ثلاثة نضرب المسألة في ثلاثة يصير يعطينا تسعة، ست بنات يأخذون اثنين في ثلاثة بستة، والعصبة يأخذون ثلاثة، واحد لبنت الابن واثنين لابن الابن ابن الابن ابن الابن. طيب، وهذه مسائل على باب الحجب. بعد ذلك انتقلنا إلى المسألة المشركة. المسألة المشركة يقول فيها الناظم: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. يسمونها مشتركة، يسمونها مشركة، يسمونها عمرية، يسمونها حجرية، يسمونها يمية، يسمونها حمارية، لها عدة مسميات وكل مسمى له سبب. وهذه المسألة من المسائل الشاذة في الفرائض: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الزوج شنو؟ النصف لعدم الفرع الوارث. والأم مش لها؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة. والأخوة لأم مش لهم؟ الثلث. وخلصت المسألة، والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء. هذا الحكم الأول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لاحظوا الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم فيش؟ في الأم، أمهم واحدة. قالوا جو لعمر قالوا له: يا أمير المؤمنين، إن أمنا واحدة، كيف هم يأخذون وإحنا ما نأخذ؟ قالوا: لو هب أن أبانا حجرا في اليم، شيل أبانا ده في هذه الحالة ما نبغى. فعمر رضي الله عنه اقتنع بحكمهم وقال: أنتم كلكم إخوة لأم، شركهم. ويقال أن اللي في المسألة الأولى جول وقالوا له: كيف أعطيت ذولي وإحنا زمان ما أعطيتنا؟ قال: هذه على ما قضينا وهذه على ما قضينا. نعم، إذن المسألة المشركة يا أخوان أركانها: زوج وصاحبة سدس إما من أم أو جدة، وإخوة لأم، وأخ شقيق فأكثر. احفظها جيدا لأنك قد تمر عليك هذه المسألة: زوج، صاحبة سدس، إخوة لأم لهم الثلث، والأخ الشقيق ما له شيء. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: نعتبرهم كلهم إخوة لأم. وهذه صورتها، محترزاتها، يقول فيها محترزات، يعني انتبه لها: لو لم يكن فيها زوج، أو لم يكن فيها صاحبة سدس، أو لم يكن فيها جمع من الإخوة، لا تكون مشركة، لأنه يبقى باقي للإخوة الأشقاء. المحترز الثاني: لو كان بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب، ما لهم شيء. تلاحظوا أن الإخوة الأم ورثوا والإخوة الأب لم يرثوا. المحترز الثالث: لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخت شقيقة أو أخت لأب، إيش يحصل؟ فأخذت النصف ولا عالت المسألة. إذن الأخت تأخذ زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم، الزوج له النصف والأم لها السدس، والأخت الشقيقة لها النصف، وتعول المسألة. والإخوة لأم مش لهم؟ والإخوة لأم مش لهم؟ لهم الثلث وتعول زيادة. عرفتوا؟ زوج، أم، أخت شقيقة، إخوة لأم، الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، الأم لها السدس، الإخوة لأم لهم الثلث، وتعول المسألة. هذه محترزات أقوال العلماء. قلت لكم بأن فيها قولان: القول الأول أن الإخوة الأشقاء عصبة فيسقطون، ما لهم شيء، وهذا الحكم الأول لعمر بن الخطاب، ما عطاهم شيء. القول الثاني يعتبرهم كلهم إخوة لأمة يتشاركون في الثلث، أعطاهم الثلث. وبعدين قال أربع إخوة لأم وأخ شقيق، يعني كم واحد صاروا؟ أربع إخوة لأم وأخ شقيق، اعتبرهم كلهم إخوة لأم، يصيروا كم؟ خمسة. إذا نضرب المسألة في خمسة، وبالتالي يشتركون في الثلث. طيب نأتي بعد ذلك المسألة الأكدرية، هذه مسألة المشهورة الثانية، والناظم يقول فيها: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعولا بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. إذن فيها زوج، وفيها أم، وفيها جد، وفيها أخت إيش؟ شقيقة ولا لأب؟ والأخت، قال الأخت، ما قال الأخت الشقيقة، قال الأخت لا فرض مع الجد لها، يعني ما نفرض لها ابتداء مع الجد فيما عدا مسألة واحدة اللي هي زوج وأم وهما تمامها، يعني الأخت والجد. تعرف يا صاحب الأكدرية، ليس مو أكدرية لأنها كدرت عن الإمام زيد أصول مذهبه، فيفرض النصف لها، يعني لمن؟ للأخت. والسدس له، يعني لمن السدس؟ للجد. وتصبح المسألة عائلة. بعد كده يقول لها الجد تعالي، هذا اللي أخذتيه متقاسم، للذكر مثل الحظ الأنثيين. شوفوا صورتها، أركانها: زوج وأم وجد وأخت لغير أم. إيش معنى أخت لغير أم؟ يعني أخت شقيقة أو أخت لأب. أقوال العلماء فيها، برضو فيها قولان لأهل العلم. القول الأول يقولون إنه الجد يحجب الأخت وانتهينا، الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له الباقي والأخت مع السلام، ما لك شيء مع الجد، ما لك شيء. وهذا أريح للطالب العلم لأنه ما يدخلون في متاهات الجد والإخوة. القول الثاني قالوا لا، عند من لا يرى حجب الإخوة بالجد كالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، يعطي الأخت النصف. أقسمون إمام حنيفة بقية الأئمة، الإمام حنيفة يرى أن الجد يحجب الإخوة، يعطي الأخت النصف ثم تعول المسألة، ويتقاسم الجد والأخت نصيبيهما للذكر مثل حظ الأنثيين. شوف صورتها كيف: زوج، أم، جد، أخت شقيقة. قال الزوج له النصف والأم لها الثلث، الأم لها الثلث، انتبهوا للأم، والجد له السدس، والأخت الشقيقة لها النصف. المسألة عالت من ستة إلى تسعة. بعد كذا يقول لها الجد تعالي نتقاسم نصيبنا للذكر مثل حظ الأنثيين. كم عدد رؤوس الجد والأخت الشقيقة؟ ثلاثة. إذن نضرب المسألة في ثلاثة، تسعة في ثلاثة بكم؟ 27. ثلاثة في ثلاثة بتسعة، اثنين في ثلاثة بستة، واحد في ثلاثة ما تجي واحد في ثلاثة، نجمعهم الاثنين مع بعض، ثلاثة وواحد أربعة، أربعة في ثلاثة بكم؟ باثناش. الجد له ضعف الأخت يأخذ ثمانية، والأخت تأخذ أربعة. هنا ما تضرب واحد في ثلاثة، النصيبين كلهم واحد والثلاثة أربعة، أربعة في ثلاثة باثناش، قسمها ثلاث، الجد له ثلثين ثمانية، والأخت لها أربعة. محترزات الأكدرية، يقول المحترز الأول: لو لم يكن فيها زوج لأصبحت تلقب بالخرقاء. مسألة مشهورة: أم وجد وأخت لغير أم. أي طب حلوا هذه المسألة، الأم مش تعطونها الثلث، عاصب، والجد عاصب للأخت، الأم لها الثلث والجد عاصب للأخت. طيب المحترز الثاني لو لم يكن فيها جد أصبحت تلقب بالمباهلة أو المباهلة، زوج وأم وأخت غير أم حلوها، الزوج ايش تعطونه؟ النصف، والأم الثلث، والأخت لغير أم، أخت لغير أم يعني أخت شقيقة لها النصف، وتعول المسألة. طيب مباهلة نباهل فيها ابن عباس، ابن عباس باهل فيها وقال ما كان يرى كذا، كان يرى أن الأخت تأخذ الباقي بس ما تأخذ النصف. المحترز الثالث لو كان بدل الأخت أخ زوج وأم وجد وأخ فإنه يسقط لأنه عاصي، وهذه من المسائل اللي يفضل فيها النساء على الرجال في الميراث في هذه المسألة. المحترز الرابع لو كان بدل الأخت أختين فأكثر أو جمع من الإخوة والأخوات، إيش اللي يحصل؟ الأم تحجب من الثلث إلى السدس، ويكون هذا السدس لمن؟ للإخوة. وهذه مسائل عندنا باب الجد والإخوة. يقول الناظم ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، حط تحت خط. الجد لا يمكن ينزل عن السدس. طيب وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني يعصبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. هذه في مسألة مرت معنا اللي هي إيش؟ إلا مع الأم فلا يحجبها، العمرية الأولى والعمرية الثانية. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، هذه المعادة. واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد، ابن الأخ يسقط بالجد بدون خلاف. طيب الجد والإخوة لو ضبطتها المسائل، ترى ما هي صعبة حقيقة، بعض الناس يقول الصعبة، هي ليست صعبة إذا ضبطت القاعدة. الجد من هو الجد الذي نقصده؟ أكل جد ولا جد معين؟ جد معين اللي هو من هو؟ أبو الأب وأبو الأم جد، لكنه مو معنى. نقصد بالجد أبو الأب. والإخوة نقصد بالإخوة من؟ والإخوة لأم والإخوة لأب. أما الإخوة لأم فهم محجوبون بالجد بدون خلاف. إذن المراد بالجد هو الجد أبو الأب، وإن على بمحض الذكور أبو الأب أبو أبو أبو الأب. والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. طبعا على تفصيل سيأتينا أقوال العلماء في الجد والإخوة برضو فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن الجد ينزل منزلة الأب ويحجب الإخوة، وكذا ريح طالب العلم من فسائل الجد والإخوة، وهذا القول قول الإمام أبو حنيفة وقال به عدد من الحنابلة. القول الثاني يقولون لا، الجد ما يحجب الإخوة، إنما يرث الإخوة مع الجد، لأن كل منهما أدلى بالأب، ويعتبر الجد عاصب للأخوات. حالات الجد مع الإخوة إما أن يكون الجد وصنف واحد من الإخوة، يعني إخوة جد وإخوة أشقاء، أو جد وإخوة لأب، أو يكون الجد مع صنفين، معه إخوة أشقاء ومعه إخوة لأب. الجد وصنف من الإخوة لهم حالتين، إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض. إذا كان معهم صاحب فرض مثل زوج أعطوا حقه، والباقي أنت شوف أحوال الجد والإخوة. إذا ما في صاحب فرض برضو شوف عدد الجد وعدد الإخوة. الجد وصنفان من الإخوة برضو نفس الكلام، إما معهم صاحب فرض أو لم يكن معهم صاحب فرض. جيد، إذن الجد إما معه صنف من الإخوة أو معه الصنفين. هيدخل لك في التفصيل الآن. قال الحالة الأولى الجد وصنف من الإخوة ولها صورتان. الصورة الأولى الجد وصنف من الإخوة دون أصحاب الفروض، ما معهم أصحاب فروض، بس جد وإخوة. وهذه الحالة لها ثلاث حالات، إما مقاسمة، الجد والإخوة يتقاسمون المال، وضابطها هذه أن يكون عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، وتحتها خمس صور. يكون عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، يعني أقل من قد الجد مرتين، خمس صور جد وأخت، مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، جد وأخ أيضا مقاسمة، جد وأختان شقيقتان أو لأب، جد وثلاث أخوات أقل من مثلي، مثل ونصف، ثلاث أخوات بمثل ونصف، جد وأخ وأخت أيضا بمثل ونصف. في هذه الحالة أنت تنظر جد ما في أصحاب فروض، ليس هناك أصحاب فروض، ننظر كم عدد الإخوة أقل من مثلي، إذا مقاسمة نعتبره كأنه أخ. مثال، أعطاك مثال الآن، جد وأربعة إخوة لأم وأخت شقيقة، هيا بسم الله، جد وأربعة إخوة لأم وأخت شقيقة، الأربعة إخوة لأم كم يأخذون؟ محجوبون ليس لهم شيء. بقي معنا الآن جد وأخت، أيوة، بس لحظة قبل تقول بسبب ثلاثة، كم عدد الإخوة هنا؟ أقل من مثلي الجد، وبالتالي مقاسمة، مقاسمة، كان عندك جد وأخت، كان عندك أخ وأخت، صح؟ كأنهم أخ وأخت، وبالتالي المسألة من كم؟ من ثلاثة، للجد اثنين، والإخوة الأم قلنا محجوبين، وللأخت واحد. طيب الحالة الثانية تعين ثلث المال، وضابطها أن يكون عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد، جد وخمسة إخوة، جد وثلاثة إخوة وأختين، أكثر من مثليه، أكثر من جد مرتين، يعني بالعامي كذا، ولا تنحصر صوره. وأقلها يعني أقل هذه الصور جد وأخوان لغير أم وأخت لغير أم، يعني جد وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين. يلا حلوة، جد أخوين شقيقين أختين شقيقتين. أول شيء شوف يا أخوان، إذا جاتك مسألة جد وإخوة عد الإخوة، شوف كم عددهم. عندي أخوين باثنين والأخت بنص، يعني اثنين ونص، يعني أكثر من مثلين، وبالتالي إيش أعطي الجد؟ الثلث، تعين الثلث، أعطيه الثلث والباقي يروح لمن؟ للإخوة. إذن المسألة، هو ما جاب مثال هنا، هو قال أقل صورها. نشوف المسألة دي، جد وثلاثة إخوة أشقاء، يعطيه الثلث والباقي للإخوة الأشقاء. وثم المسألة فيها انكسار، نضرب في الإخوة نضرب في ثلاثة يعطينا تسعة، لأنك لو قاسمتهم حينزل الجد عن الثلث، واضحة؟ طيب أحيانا يتساوى، إيش ضبطها؟ إذا كانوا مثلي، سواء قاسمت أو أعطيت ثلث المال، والأفضل أن تقاسم ولا تعطي ثلث المال. جد وأخوين، المسألة من كم؟ من ثلاثة. إذن ضبطها أن يكون الإخوة مثلي الجد، وتحت ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأربع أخوات، وجد وأخ وأختان. طبعا أنا سألتكم الأفضل تقاسم ولا تعطيه الثلث؟ ها؟ خلينا في الأولى، هم كلهم مستوي، هم كلهم مستوي، جد وأخوين يستوي المقاسم والثلث، وجد وأربع أخوات يستوي، وجد وأخ وأختان يستوي. إذا المسألة في كل الحالات له الثلث أو المقاسم كلها واحد، لكن هل تعتبر ثلث ولا تعتبر مقاسم؟ هذا سؤالي. ولماذا؟ هي الناتج واحد. الجواب: الأفضل أن تعطيه تعتبره على أنه له ثلث، والثلثين للإخوة. والسبب، السبب حتى لو كان في وصية، لو كان في وصية ما ينقص. واضح الصورة؟ أي يعتبر له الثلث كامل، ما يأثر عليه. واستبر صاحب إيش؟ صاحب فرض، وبالتالي الأفضل أن تعطيه إيش؟ ثلث المال. وهي كلها نتيجة واحدة. مثال: جد وأخ شقيق وأخ شقيق، عدد الإخوة مثل الجد، إذن يأخذ الجد الثلث، والأخوين يأخذون الثلثين، أو كلهم يشتركون برؤوسهم ثلاثة، إذن المسألة من ثلاثة. الصورة الثانية: أن الجد وصنف من الإخوة مع أصحاب الفروض. كان هناك جد وصنف من الإخوة دون أصحاب الفروض، الآن مع أصحاب الفروض، وهذه نعطي أصحاب الفروض حقهم، زوج ولا ابن ولا كذا نعطي حقه، أو بنت. وما بقي يخير الجد فيه بين ثلاث أمور: إما المقاسمة إذا كان عدد الإخوة، نفس الكلام الأول، إذا كان عدد الإخوة أقل مثل الجد، بشرط ألا ينقص الجد عن السدس. قلت لكم حطوا تحت خط وليس عنه نازلا بحالي، ما ينزع السدس. مثال، أعطيكم مثال الآن: زوج وجد وأخ شقيق. أول شيء أعطي صاحب الفرض فرضه، الزوج كم له؟ النصف، باقي نصف، باقي نصف، يشتركون فيه الجد والأخ الشقيق. عد الإخوة كم؟ إذن تعين ماذا؟ المقاسمة، يتقاسمون الباقي. إذن المسألة من اثنين، هنا واحد وهذول يتقاسمون الواحد. كم عدد رؤوسهم؟ اثنين. نضرب المسألة في اثنين، اثنين في اثنين بأربعة، الزوج يأخذ النصف اثنين، وهذول يأخذون كل واحد واحد. أحيانا يتعين مو الثلث، ثلث إيش؟ الباقي، لأنه فيه أصحاب فروض. ضابطها أن يكون عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد، برضو بشرط أن لا ينقص الجد عن السدس. مثال، يلا: أم وجد وخمسة إخوة أشقاء. الأم مش تعطيها السدس، تعطيها السدس. لماذا؟ ليش؟ لوجود الجمع من الإخوة. عطها السدس، أخذت السدس، بقي خمسة سداس. الآن يا أخوان تعال شوف كم عدد الإخوة، أكثر من مثلي، أكثر من مثلي الجد، إذن المقاسمة ما تنفع. أعطيه ماذا؟ ثلث الباقي، الباقي خمسة ما يطلع منها الثلث، الخمسة ما يطلع منها الثلث، ما يتأتى منها الثلث، لازم تضرب أصل المسألة في عدد يطلع منه الثلث. إذن نضرب في ثلاثة، ستة في ثلاثة بثمنتاعش، واحد في ثلاثة بثلاثة، خمسة في ثلاثة خمستاعش، ثلثها خمسة، كم بقي للإخوة؟ عشرة. عيد مرة ثانية: الأم أخذت السدس، بقي خمسة، عدد الإخوة أكثر من مثلين، إذن تعين ثلث الباقي، الخمسة ما يطلع منها الثلث، ثلث الخمسة ما يطلع حسابيا، لازم تضرب الأصل في عدد يطلع من استخرج منه الثلث. ضربنا في ثلاثة، ستة في ثلاثة بثمانية عشر، واحد في ثلاثة بثلاثة، الآن خمسة في ثلاثة بخمسطعش، يتأتى منها الثلث خمسة وبقي عشرة للإخوة. تعين سدس المال متى؟ إذا كانت المقاسمة أو ثلث الباقي تنقصه عن السدس. مثال، يلا بسم الله، زوج وأم وجد وأخوان شقيقان، الزوج إيش له؟ النصف، والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. انتبهوا للأم، انتبهوا للأم. طيب عد الإخوة، لو راح الآن الزوج حيأخذ النصف ثلاثة، والأم خلت باقي كم؟ باقي اثنين، اثنين من ستة يعني ثلث. لو قسمت حينزل الجد عن السدس، صح؟ تمام، حينزل عن السدس وبالتالي يعطيه السدس ويبقى واحد للإخوة. في انكسار في الإخوة، نضرب في اثنين، ستة في اثنين باثناعش، ثلاثة في اثنين بستة، وهنا لاحظوا، أعيد مرة ثانية، الزوج أخذ النصف، الأم أخذت السدس، باقي اثنين، باقي اثنين من ستة يعني ثلث. لو قاسمنا حينزل الجد عن السدس وبالتالي يعطيه السدس والباقي للإخوة. أحيان ما يتبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض إلا قدر السدس أو أقل. مثال، زوج وأم وجد وأخ شقيق، الزوج له النصف، الأم لها الثلث، باقي كم؟ باقي السدس. ها تقول لي مقاسمة، أقول لك لا، من يأخذ السدس؟ الجد والأخ الشقيق الله يرحمه ليس له شيء. انتبهوا، لا تروح تعطي تقول مقاسمة، لا، الجد لو سدس لم يبقى، لا يبقى شيء للأخ الشقيق. طيب الحالة الثانية، الجد وصنفان من الإخوة، يعني إخوة شقاء معه ومعه إخوة لأب، ولها صورتان. الصورة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، نفس الكلام الأول، والصورة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. ولهاتين الصورتين وجهان. الوجه الأول، إذا كان مع الجد صنفان من الإخوة وكان عدد الإخوة الأشقاء مثلي الجد فأكثر، عدد الإخوة الأشقاء مثلي الجد وأكثر في الصورتين، أو كان عدد الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد وكان الباقي بعد أصحاب الفروض قدر الربع فأقل في الصورة الثانية. والعمل في هذا الوجه كما مر سابقا في ميراث الجد والإخوة، ما يحتاجون للمعادلة. الجد هنا لا يحتاج إلى عد الإخوة لأب على الإخوة الأشقاء، لا، أو قصدي الإخوة الأشقاء لا يحتاجون إلى عد الإخوة لأب على الجد ليزاحمون. الوجه الثاني، إذا كان عدد الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، يعني مثل ونصف، والباقي أكثر من الربع، فالعمل في هذا الوجه بالمعادة. يعني إيش معادة؟ يعني نعد الإخوة كلهم، الإخوة الأشقاء والأب، نقول إذا كان نجمعهم مع بعض عشان يزاحمون الجد، مؤامرة يعني على الأجد. طيب تعريف المعادة، قال هي عد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب على الجد ليتكاثروا بهم عليه، ويخير الجد بين الأمور التالية. الأمر الأول، إذا لم يكن معهم صاحب فرض يخير بين ثلاثة أمور: مقاسمة الصنفين معا، أخذ ثلث المال، تساوي الأمرين، زي نفس المرة الأول. الأمر الثاني، إذا كان معهم صاحب فرض يخير الجد بين الأمور الثانية بعد إعطاء الفروض لأصحابها. إيش هي ثلاثة أمور؟ مقاسمة الصنفين، تعين ثلث الباقي، وتعين سدس المال مثلا، أو تساوي الأمور الثلاثة كلها أو بعضها. كيفية العمل بالمعادة، نجي عندي جد وإخوة شقاء وإخوة لأب، يعد بعد عد الإخوة الأشقاء، الإخوة الأب على الجد، وأخذ الجد ما هو خير له، يقولون تعالوا ساعدونا استفيد منكم، نعدكم على الجد وبعدين نعطي الجد حقه وبعدين نقول لكم مع السلامة ما نعطيكم شيء. يستفيدون منهم في العد ولا يعطونهم شيء من الميراث. قال بعد عد الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب على الجد وأخذ الجد ما هو خير له، يستأثر الإخوة الأشقاء بكل ما بقى، ولا يبقى للإخوة لأب شيء إلا إذا كانت عندنا أخت شقيقة واحدة فقط وكان الباقي أكثر من النصف، فيعطى للأخت النصف وبقي فهو للإخوة لأب. بالمثال يتضح المقال. مثال، بسم الله، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، ما في أصحاب فروض، ليس هناك أصحاب فروض، عدهم كم؟ أقل من مثلي الجد، إذن مقاسمة، مقاسمة، مضبوط؟ المسألة من كم؟ من خمسة، اثنين للجد، وهذول بقي لهم كم؟ ثلاثة، ضربهم في اثنين، ثلاثة في اثنين بكم؟ ستة، ستة كم تأخذ الأخت الشقيقة؟ تأخذ النصف، الأخت الشقيقة صاحبة تأخذ النصف، تمام؟ فتأخذ النصف خمسة، والأخ لأب ليس له شيء. قصدي له أخ الباقي. أيوة، أعيد مرة ثانية، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، الآن في أصحاب فروض؟ لا. نجي نعد الآن الإخوة، أقل من مثنين، تمام؟ إذن مقاسمة، الجد براسين والأخ براسين والأخت براس، إذن كم عدد الرؤوس هنا؟ خمسة، إذن المسألة من خمسة، الجد يأخذ اثنين، بقي كم؟ الأخت لها النصف هنا، انتبهوا، لها النصف، فنضرب المسألة في اثنين، لأن الخمسة ما يتأتى منها النصف، نضرب الخمسة في اثنين جات عشرة، الجد اثنين في اثنين بأربعة، الأخت لها نصف العشرة، خمسة والباقي للأخ لأب. واضح الصورة؟ طيب، باب الحساب. ايش معنى حساب؟ يعني حساب المسائل الفرضية، كيف تؤصل المسألة وكيف تصحح المسألة. الناظم يقول وإن ترد معرفة الحساب، وباب الحساب ده سهل يعني إن شاء الله ما في صعوبة، وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعمل وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انثلام، فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. ثم قال فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمني فاعمل بما أقول، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، حط تحت خطين، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. المراد بحساب الفرائض، يقول تأصيل المسائل وتصحيحها، طيب جيد، التأصيل ما هو التأصيل؟ هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. ولذلك إذا كانت تصح من 4 لا تجعلها من 8، وإن تكن من أصلها تصح فترك طويل الحساب ربح. أصول المسائل يا أخوان، أصول المسائل الفرضية 7، هي 2 3 4 6 8 12 24. الاثنين مسألة فيها نصف والباقي، الأربعة مسألة فيها ربع والباقي، الستة مسألة فيها نصف وثلث، تمام؟ الثلاثة قلنا مسألة فيها ثلث والباقي، أربعة مسألة فيها ربع والباقي، الثمانية ثمن والباقي، الاثناعش السدس والربع أو الثلث والربع، صح؟ الأربع وعشرين الثمن والسدس. هذه الأصول، ما يمكن أصول المسائل الفرضية ما يمكن تخرج عن هذه الأصول. 2 3 4 6 8 12 24. إذا شفت واحد حط الأصل غير هذه الأصول قلوا أنت مسألتك خطأ. طيب الأصول اللي تعول كم؟ الستة والاثناعش والأربع وعشرين يحصل فيها العون، 6 و12 و24، والباقية ما تعود اللي هي من 2 و3 و4 و8. طيب جيد، هذه بعض المسائل. ثم دخل معك في باب العول، قال العول زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة. وأول ما وقع العول زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مقدار عول الستة، قلنا الأصول تعول 3، 6 و12 و24. الستة تعول 4 مرات، تعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. مثال عولها إلى 7، زوج، الحل عليكم طبعا، زوج وأختان شقيقتان، الزوج إيش له؟ النصف، والأختين الثلثين، والمسألة تعود من 6 إلى 7. مثال عولها إلى 8، زوج وأختان شقيقتان وأم، الزوج إيش له؟ النصف، الأختان الثلثين والأم، وتعود من إلى 8. عولها إلى 9، زوج وأختان شقيقتان وأم وأخ لأم، الزوج له النصف، الأختين لهم الثلثين، الأم لها السدس، الأخ لأم له السدس، تعول إلى 9. مثال عولها إلى 10، زوج وأختان شقيقتان وأم وإخوة لأم، لأن الإخوة لأم هنا يأخذون ماذا؟ الثلث، وتعول إلى 10. مقدار عول 12 كنا تعول كم مرة؟ 3 مرات أفرادا، يعني أعداد فردية، تعول إلى 13 و15 و17. مثال عولها إلى 13، زوجة وأختان شقيقتان وأم، الزوجة وش لها؟ الربع، العدد الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان لهم الثلثين، الربع طبعا المسألة فيها ربع وفيها ثلثين، إذن من كم؟ فيها ربع وفيها ثلثين، من كم؟ من 12. ربع الاثناعش كم؟ 3، ثلثين الاثناعش كم؟ 8، 3 و8 كم؟ 11، والأم مش لها؟ 2، صارت كم؟ 13، عالت إلى 13. مثال عولها إلى 15، نفس المسألة أضيف عليها أخ لأم. ومثال عولها إلى 17، نفس المسألة وبدل الأخ لأم اجعلهم إخوة لأم، الزوجة وش لها؟ زوجة وأختان شقيقتان وأم وإخوة لأم، الزوجة وش لها؟ الربع، والأختان شقيقتان الثلثين، والأم لها السدس. ليش؟ نعم، والإخوة لأم لهم الثلث. مقدار عون 24 تعول مرة واحدة، ولذلك تسمى البخيلة وتسمى المنبرية. يقال أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب على المنبر، يا أمير المؤمنين كذا كذا كذا، قال وهو يخطب صار ثمن المرأة تسعى، أفتى وهو في الخطبة. تعول مرة واحدة إلى 27 وتسمى بالبخيلة لقلة عولها. مثال: زوجة وبنتان وأبوان. بسم الله. الزوجة أبوان، طبعا شخص فيهم أبوان، أب وأم، أب وأم. الزوجة وش تعطيها؟ ثمن، الثمن، الثمن، وجود فرع الوارث. والبنتين الثلثين. المسألة فيها ثمن وفيها ثلثين، إذا من كم؟ من 24. ثمن 24 كم؟ ايش معنى ثمن 24؟ يعني 24 قسمة على 8، أو 24 ضرب ثمن، فيها ثلاثة. وثلثين 24 كم؟ 16. ثلاثة و 16 كم؟ ثلاثة زائد 16 19. الأب وش له؟ والأم وش لها؟ والأب ما في باق، ما في عاصب هنا، راح العاصب الله يرحمه. الزوجة، أعيد مرة ثانية، الزوجة لها الثمن، البنتين لهم الثلثين، تمام؟ الأب له السدس والأم لها السدس. سدس 24 كم؟ 4. إذن بالتالي احنا قلنا الثمن 3 والثلثين 16، مجموعة 19. سدس 24 4، 19 و 4 كم؟ 23. وسدس ثاني 4 صارت كم؟ 27. تعود من 24 إلى 27. باب تصحيح الانكسار، يعني إذا في انكسار. يقول الناظم رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل، بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاتبع سبيل الحق واطرح المراء، وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في 4 أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. والآن ذكرها، قال لك مماثل، مناسب، موافق، إيش؟ مباين. ثم قال: فخذ من المماثلين واحدة، وخذ من المناسبين الزائدة الأكبر، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك جزء السهم فاحفظ عنه، واحذر هديت أن تزيغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحص من ضم وما تحصل، واقسمه، فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل، من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بينا فهو كافي. طيب، تصحيح الانكسار يا أخوان، التصحيح ما هو؟ تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. والتصحيح ذا نحتاج له في حالة وجود الانكسار. ما هو الانكسار؟ الانكسار هو عدم انقسام نصيب مجموعة من الورثة عليهم بلا كسر. طيب، كيفية تصحيح الانكسار على فريق واحد؟ أحيانا يكون الانكسار بس على فريق، وهذه سهلة. ننظر بين سهامهم ورؤوسهم، كم أخذوا من المسألة وهم كم رؤوسهم، واحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد. فإما أن يكون بينهم مباينة، يعني إيش معنى بينهم مباينة؟ يعني ما ينقسم على بعض. أو يكون بينهما إيش؟ موافقة، يعني في عدد يقسم عليهم الاثنين. فإن كان بينهم مباينة فإننا نأخذ كامل الرؤوس، يعني نضرب أصل المسألة في كامل الرؤوس. وإن كان بينهما موافقة فإننا نأخذ وفق الرؤوس. يعني إيش معنى وفق الرؤوس؟ يعني ناتج الاختصار بالرياضيات الحديثة الآن، ونضرب ما أخذناه في أصل المسألة أو في مبلغ عولها إذا كانت عائلة، ويسمى ما أخذناه إيش؟ جزء السهم. قال فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره ديت أن تزيغ عنه. مثال، بالمثال يتضح المقال. زوجة وأربع أعمام، الزوجة وش لها؟ الربع، والأربع أعمام لهم الباقي. المسألة من أربعة، الزوجة واحد بقي ثلاثة، هل الثلاثة تنقسم على الأربعة؟ لا. تنظر الآن، لاحظوا معي، تنظر بين الثلاثة والأربعة، بين سهام الأعمام ورؤوسهم إيش بينهم؟ هل في اختصار بينهم؟ مباينة. إذا نضرب إيش؟ في أربعة، في عدد الرؤوس 16، واحد فأربعة بأربعة، وثلاثة فأربعة باثناش، الاثناش تنقسم الآن على الأربعة. مثال على الموافقة، زوجة وستة أعمام، الزوجة وش لها؟ الربع، والباقي للأعمام، بقي ثلاثة. في موافقة أو في اختصار. الآن على ثلاثة فيها واحد، وستة على ثلاثة فيها كم؟ اثنين. إذا نضرب المسألة في اثنين، ولذلك يقول وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. لازم تضرب في اثنين، أنت ممكن تضرب في ستة يكون حلك صحيح، لكنك طولت، بالتالي تضرب في اثنين. أربعة في اثنين بثمانية، واحد في اثنين باثنين، وثلاثة في اثنين بستة. قال هنا في هذه المسائل تداخل، ولكن النظر بيش؟ بالتوافق. كيفية تصحيح الانكسار على فريقين، يعني يكون عندك مو بس انكسار واحد، انكسارين. وهذه اللي فيها يقول فيها إذا كان الانكسار على فريقين فإننا ننظر أولا بين سهام كل فريق ورؤوسهم، فإن كان بينهما مباينة احتفظنا بكامل الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة احتفظنا بوفق الرؤوس. ثم ننظر بين المحفوظين بالنسب الأربع اللي هي المباينة والمماثلة والموافقة والرابعة المداخلة أو المناسبة. فإن كان بينهما مماثلة نأخذ واحد، يعني أربعة وأربعة، الانكسار أربعة وأربعة تأخذ واحدة منهم. وإن كان بينهما مداخلة مثلا اثنين وستة تضرب في إيش؟ قال خذ الأكبر اللي هي إيش؟ الستة. وإن كان بينهما موافقة مثلا أربعة وستة نأخذ وفق، نأخذ ضرب حاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن كان بينهما مباينة نأخذ حاصل ضربهم، ثلاثة وخمسة نضرب فيه 15. مثال، وبالمثال اتضح المقال، أربع زوجات وأربع أعمام، الأربع زوجات وش لهم يا أخوان؟ الربع، والباقي للأعمام، أربعة وهنا باقي ثلاثة. لاحظوا معي في انكسار في الزوجات وفي انكسار في الأعمام. تعال هنا، هنا الأربعة والواحد ما في اختصار، إذن نحتفظ بالأربعة، قال لك المحفوظ أربعة. وهنا بين الأربعة والثلاثة ما في اختصار، نحتفظ بالأربعة. لاحظوا هذول يسمونهم الأربعة والأربعة متماثلين، إذن نأخذ واحد منهم نضرب المسألة في أربعة 16، واحد في أربعة بأربعة، وثلاثة في أربعة 12، سهل المماثلة. خذ الآن المداخلة، أربع زوجات وثمانية أعمام، أربع زوجات لهم الربع والثمانية أعمام لهم ثلاثة. تعال في انكسار في الزوجات وفي انكسار في الأعمام، المحفوظ هنا أربعة في الزوجات وفي الأعمام ثمانية، الأربعة داخلة في الثمانية يسمونها مداخلة. نأخذ الأكبر اللي هي من ماذا؟ الثمانية، نضرب في ثمانية، أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، واحد ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. الآن بيعطيك مثال على على المباينة، ثلاث زوجات وأربع أعمام، ثلاث زوجات وش لهم؟ الربع، والأربع أعمام لهم الباقي، في انكسار في الزوجات وفي انكسار في الأعمام، المحفوظ في الزوجات بين الثلاثة والواحد ما في اختصار احتفظ بالثلاثة، بين الأربعة والثلاثة ما في اختصار احتفظ بالأربعة. في عندي ثلاثة الآن وأربعة تباين، إذا نضرب المسألة في كم؟ في 12 حاصل ضربهم، أربعة في ثلاثة في 12 نضرب في 12، أربعة في 12 في 48، واحد في 12 في 12، ثلاثة في 12 في 36. بقي معنا المثال الأخير الموافقة، أم و15 أخ لأم و10 أعمام، الأم مش تعطيها السدس، الأم لها السدس، 15 أخ لأم لهم الثلث، والعشر أعمام لهم الباقي. طيب ماشي، المسألة فيها سدس فيها ثلث، من كم؟ من ستة. ثلث الستة كم؟ واحد. ثلث الستة كم؟ اثنين. بقي كم؟ ثلاثة. لاحظ في انكسار في الإخوة لأم وفي انكسار في الأعمام. الانكسار في الإخوة لأم المحفوظ 15 وفي الأعمام 10. الآن هل هذول متماثلين ال 15 والعشرة؟ لا. هل هم متداخلين يعني ال 15 تقبل القسمة على 10؟ لا. هل هم متباينين ما في بينهم اختصار؟ لا، هذول يسمونهم متوافقين، يعني في عدد ثالث ينقسم عليهما اللي هو ما هو؟ يقبلون القسمة على كم ذولي؟ على 5. طيب اختصر، 15 قسمة على 5 فيها كم؟ 3. إذا أضرب 3 في 10، أو 10 قسمة على 5 فيها كم؟ 2. أضرب 2 في 15، إذا نضرب الناتج 30. نضرب في 30، 6 في 30 ب 180، 1 في 30 ب 30، 2 في 30 ب 60. الآن 60 تنقسم على 15، 3 في 30 ب 90، و 90 تنقسم على 10، وبكذا نكون إحنا انتهينا من برنامج هذا اليوم اللي هو باب الحجب وباب تصحيح الانكسار وباب التأصيل وباب الجد والإخوة. إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا سنبدأ بالمناسخات، سنبدأ بالمناسخات وهو الجزء الثالث. أنا الآن اليوم الأول جعلنا لمراجعة الجزء الأول، واليوم الثاني لمراجعة الجزء الثاني، لأنه لابد من الربط. غدا بالمناسخات كل واحد يجيني جاهز، مجهز نفسه يعني كويس، لأن فيها لذة في المناسخات. فإن شاء الله سنبدأ غدا في المناسخات، ثم ننتقل إلى الحمل والمفقود اللي هو الرد، وبعد ذلك إلى الرد وذوي الأرحام، وإن قدرنا نجيب الوصية الحمد لله. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.